أو لم يحصل. وليس هذا مقصورا على الفتح. ابنك صعلوك مثلي ضائع في المقاهي في المفاسد، وإذا بك تبشر بأنه قد تاب الله عليه وأنه يسجد فيبكي ويقع فيبكي وانحاز إلى جماعة الصالحين، هذا المبشر ما تعطيه شيئا؟ لو أعطيته ثوبا من ثيابك لكان قليلا. إذن قال الشيخ: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا إسماعيل. لما حدثنا؟ حدثنا حدثنا لإتعابنا. هذه السلسلة الذهبية لم تعط أمة سوى هذه السند. يقول حدثني شيخي وشيخ حدثه شيخه وشيخ حدثه إلى الحضرة النبوية. أو تشكون أيضا؟ إذا شككتم في هذا شكوا في أنكم موجودون في المسجد أو أنكم تسمعون. إذن حدثنا إسماعيل قال حدثني قيس. وإذا سألت عنه الأول والثاني والثالث تجد أسماءهم وصفاتهم ومواقفهم وأحوالهم، فتعرف أكثر مما تعرف أباك. قال لي جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، من قبيلة بجيلة، هذا تعرفونه صاحبه. إذن جرير بن عبد الله أخبره ماذا قال؟ قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تريحني من ذي الخلاصة؟ ألا ما هي ألو هنا؟ هذه أداة حظ واستحثاث على هذا العمل. ألا تريحني من ذي الخلاصة؟ ما هي هذه الخلاصة التي أتعبت النبي صلى الله عليه وسلم؟ عجوز هذه آذته. هذا صنم يعبد. ما استراح الرسول صلى الله عليه وسلم والناس يعبدونه. ألا تريحني؟ أنا تائب، ما أطقت، أنا أصبر، وهناك من يعبد مع الله. ألا تريحني يا جرير من ذي الخلاصة؟ قال جرير: وكان بيتا فيه خثعم. والصحيح وكان بيتا فيه خثعم. خثعم قبيلة من قبائل جنوب الحجاز، قبيلة معروفة ومن حديث الخثعمية التي في الحج. هذه القبيلة في ديارها يوجد هذا الصنم الذي يقال ذو الخلاصة. إذن وكان بيتا في خثعم يسمى كعبة اليمانية، قدسوه بجلوه عظموه فجعلوه كالكعبة في مكة، وأطلقوا عليه الكعبة اليمانية ما الكعبة الشمالية، محادة ومضادة لبيت الله. من هم الخثعميون؟ ولعلهم يستفيدون منه. الناس يذبحون ويأتون بالزيارات ويأتون بالأموال وهم ينتفعون بها، ولو سادنا وله بواب وله كذا. هذه ما زالت إلى الآن أضرحة الأولياء يحصلون على أجر بها. كيف تزور سيدي فلان وما تقدم ولا شيء؟ قدم ولو درهما. إذن قال يسمى كعبة اليمانية. قال وانطلقت أو فانطلقت استجابة لرغبة الحبيب صلى الله عليه وسلم فانطلقت في 50 و100 أحمس. الآن واحد من تلامذتنا في بلاد ما جاء بفاس وهدم قبة وحده سجنه عاما كاملا، فجرير ما هو وحده، جيش اختار كم 150 فارسا من الحمص حتى يستطيع أن يهدم هذه الكعبة المزيفة. أما وحدك ماذا تصنع؟ لماذا سجنوا سنا؟ لأنه اعتدى على قبة ولي، وهذا الولي مبجل معظم يزار يذبح عنده ذبائح يحلف به، بمعنى أروبيب صغير عند أهل البلاد، فكيف تنص وأنت بسوء؟ هذا ثمرة الجهل بالله وبما عند الله وما لدى الله. قال فانطلقت في 50 و100 من أحمس وكانوا أصحاب خيل. وكانوا أصحاب خيل أي كانوا فرسانا يركبون الخيول العربية. قال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني لا أثبت على الخيل. أخبر بالواقع، ما كان متمرنا ولا مروضا نفسه على صهوات الخيل، إذا ركب يسقط أو يخاف ويرتعد، فشكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا: أدعو الله أن يجعلني أثبت على ظهر الفرس إن أنا ركبت. قال لا أثبت على الخيل، فضرب في صدري حتى رأيت أثر أصابعه في صدري. إذن عبد الله بن جرير أو جرير بن عبد الله كان صدره ما هو في أزرار، وإلا لا، صدره بارز، فلما ضربه وجد أثر أصابع الرسول صلى الله عليه وسلم في صدره. لو كان على ثوب كيف تظهر؟ ما كان. فلهذا يستحب بعض أهل العلم أن لا يتخذ أحدنا أزرارا، يترك صدره كالبطل، ومن استطاع أن يفعل يفعل. لا تقول الشيخ أراد أن يهبط بنا إلى البدوية أو حالة البداوة، انتبهوا. يستحب كثير من أهل العلم عدم الأزرار هذه، يترك الصدر صدر الفحل بارز. وانظر كيف ضرب الرسول صلى الله عليه وسلم هكذا في صدره، دعا له حتى وجد أثر أصابعه. قال حتى رأيت أثر أصابعي في صدري، فقال اللهم ثبته واجعل هاديا مهديا. فاز بها ابن البجلية، فاز بها: اللهم ثبته واجعل هاديا مهديا. ما هو هادي فقط وهو ضال مثلي، لا، هادي ومهدي في نفسه، جمع بينهم. قد يكون الشخص هادي وهو غير مهدي، أليس كذلك؟ وقد يكون مهديا غير هادي لغيره، لكن الكمال في أن يجمع الله لك بين أن تكون هاديا ومهديا. هذه الدعوة نبوية ولا لا؟ والله العظيم لدعوة نبوية. من منكم من يدعو بها لإخوانه؟ جربوها الليلة في أولادكم، قل اللهم اجعل ولدي هذا هاديا مهديا، اللهم اجعل أخي هذا هاديا مهديا يعطيكم الله، ما تدعونه وما أنتم في حاجة إلى الهداية، هذا ما يقال. لما ما نغتنم فرصك هذه؟ ممكن من الليلة قل اللهم اجعل هذا الشيخ هاديا مهديا. ها شححتم؟ قولوا آمين. وأنا أقول اللهم اجعل كل واحد من هذه الجماعة هاديا مهديا، إذ ما فوق هذا العطاء عطاء. كونك هاديا مهديا ما بقي كما الآخر. الحمد لله استفدنا الليلة. قال فانطلق إليها فكسرها وحرقها. من الذي انطلق؟ الزعيم جريء مع جيشه، فكسر وحرقها. وهل الصنم يحرق؟ نعم، ممكن في تابوت من خشب، في أزر من حرير، كما تعرفون في بلادكم الإسلامية. ادخل على قبر الحسين في القاهرة ماذا تجد؟ أي قبر عليه قبة وضريح الحرير والأخشاب و. فلهذا قال كسرها وحرقها. لو فعلها واحد في بلاد المسلمين لذبحه. هذا وهابي منتن مذهب خامسي، ما يعترف بأولياء الله، هكذا يقولون. إنهم مساكين جهال ما عرفوا الطريق إلى الله بعد، ما سألوا حتى يعرفوا، لا يفرقون بين الفوع والبوع. ولكن على الأقل لو كنا مستقيمين ما نعلم نسكت، ما نقول باطل وما يجوز وحرام وظلم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. عبد العزيز تغمده الله برحمته آمين. لما دخل هذه الديار ماذا فعل؟ كسرها كاملة، القبض كله. عرفتم؟ لأن معه خيل الله. ضج العالم وصاحوا الأئمة على المنابر والخطباء من أندونيسيا إلى المغرب، مذهب خامسي وهابي فعل كذا فكذا. وبمرور الأيام استقر دين الله وجل. أين المذهب الوهابي؟ في أذهان العميان والصعاليق. ماذا حدث لما هدمت القباب؟ عرف الناس ربهم، ما انشغلوا بالقباب والحجار. وقرأت في مجلة تسمى مجلة العترة تصدر بمصر، كتابها شيعة، متى تسقط هذه الدولة السعودية ونعيد بناء قباب آل البيت وأضرحتها؟ والله كما تسمعون حيوانات هؤلاء، أمال هؤلاء ينسبون إلى الإسلام ويقال فيهم مسلمون، يجددون القباب والبناء ليعبدوها مع الله. الله أمركم بهذا أم على الله تفترون؟ على الله يفترون. لما ما أمر الرسول أن يبنى على بناتي في البقيع أم كلثوم وزينب رقية؟ المهم هذه ظلمات الجهل. فرح الرسول بهدم هذه وإلا لا؟ لما لا نفرح نحن بهدم كل ما يصرف قلب المؤمن عن ربه؟ قال فكسرها وحرقها، فأرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبشره. يبشره بماذا؟ بترقية، نجاح ولده، فاز. يبشر بماذا؟ يبشره فقال رسول الله فقال رسول جرير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن جرير بعث رجلا يبشر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول جرير لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق ما جئتك حتى تركتها كأنها جمل أجرب، حتى تركتها كأنها جمل أجرب. تعرفون الجمال وإلا لا؟ والجرب منها جلدها مقشر أبيض، حتى تركتها كأنها جمل أجرب. فبارك على خيل أحمس ورجالها خمس مرات: اللهم بارك في خيل أحمس ورجالها، اللهم بارك في خيل أحمس ورجالها، اللهم بارك في خيل أحمس ورجالها، خمس مرات. ونحن لنسمع سلفي هدم القبة الفلانية، يا ويحه وويح أمي، الدنيا كلها تقوم عليه، بدل ما يدعون له يبحثون ليذبحوه. لما؟ لأننا ما عرفنا. أنتم الآن عرفتم، لو بلغكم أن مؤمن هدم قبة مما يعبد في الأرض يغضب، تغضبون؟ تقول الحمد لله، هب روح الإسلام وعادت. لكن إخوانكم الغافلون يندبون. أريكم صورة وإلا لا؟ حاضرة منذ حوالي 15 سنة. تعرفون مسجد الإجابة؟ بلغني أن هناك شجرة تعبد خفية مستور عليها ويعبدونها. كيف يعبدونها؟ يدعونها، يعلقون الخرق عليها، يبخرونها. فخرجنا من كرسي الدرس بعد العصر، اجتمعنا عنده ومشينا. لما انتهينا إليها وهي ما بين غابات وخرائب، وأطلقنا فيها النار، وإذا بالذين يعبدون ممن حولها يصرخون نساؤهم بأعلى أصواتهن: كيف يفعل بالشجرة كذا؟ كأننا تخطينا 1400 سنة إلى الجاهلية. وهذا واقع المسلمين إلى اليوم، ما عرفوا الله ولا الطريق إليه. الحاجات والمعتمرات كان أمام باب المسجد سلك حاجز يحجز المسجد وساحته عن الناس، إذا جاء الحج تجد الخرق معلقة في ذلك السلك، حمراء بيضاء صفراء، كل ما تجي حاجة تأخذ من ثيابه وتلصق بها للبركة. هذا ما زال موجود ولا؟ والله لا موجود. أشجار بالمئات يتبرك بها وتعبد، لأنهم ما درسوا هذا البخاري ولا عرفوا أبدا، وإذا درسوا يدرسونه للبركة لا لأخذ العلم والمعرفة. قال: فبارك على خيل أحمس ورجالها خمس مرات. هذه بشرى، بشرى بها، كافى عليها وإلا ما كافى؟ أعطى مقابل وإلا لا؟ أعطى مقابل، دعوة تساوي الدنيا وما فيها. إذن فمن بشر بخير فليعطي مبشره شيئا، فإن فيه شكرا لله وحمدا لله. قال الشيخ: وما ننسى أن كعب بن مالك أحد الثلاثة الذين خلفوا عن غزوة تبوك بدون عذر، وضاقت بهم المدينة، وهجرهم نساؤهم وأولادهم والمؤمنون، أحدهم يمشي في الشارع من ما يجد من يقول له كلمة، امرأته تقدم الطعام هكذا وهي لا تنظر إليه، لما نزلت توبتهم خرج أحد المؤمنين لكعب بن مالك في جبل سلع ناداه بأعلى صوته: أبشر يا كعب بن مالك. أعطاه ثوبين، كساه ثوبين جديدين على هذه البشرى. بشروا بماذا؟ بأن الله تاب عليه وقبلت توبته ونزل فيها قرآن يقرأ إلى اليوم. قال تعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. فلهذا قلت لك إذا علمت أن صديقا قريبا أخا ابتلعته الشياطين وأصبح حشاش مجرما ثم قيلك فلان تاب لا يفارق المسجد، بشرى هذه أو ما هي ببشرى؟ أعظم بشرى. أعطيه ثوبة. قال: أو أدعو له. إذا كنت شحيحا أدعو له. قال الشيخ: باب ما يعطى للبشير دعاء إلا مال. باب أذكر فيه لكم ما يعطى البشير. من هو البشير هذا؟ المبشر الذي يحمل البشرى لك، يسمى البشير والمبشر. ما يعطى للبشير؟ قال: وأعطى كعب بن مالك ثوبين حين بشر بالتوبة. بشر بماذا؟ مريضته شفيت، ولده رجع من الجهاد، بشر بأن قبل الله توبته، تاب توبة ما نعرفها ولا نحس بها. لما قبلت أعطى المبشر ثوبين. وكلمة ثوب في هذا الوقت ليست بشيء، أيام كان عمر وهو الخليفة إذا احتلم في سفره والله لا يغسل ثوبه وينشر على الشجرة ويبقى تحت ظلها حتى ييبس الثوب ويلبسه. راجع الموطأ في ذلك. أما الآن الثياب تعال نعطيك ثوبين مقابل أن بشره أن الله أنزل فيه قرآنا وتاب عليه. قال الشيخ: باب لا هجرة بعد الفتح. لا هجرة بعد الفتح، ما معنى هذه الترجمة؟ يريد أن يقول الهجرة التي كانت فريضة الله على المؤمنين والمؤمنات لما فتح الله تعالى على رسوله مكة، تلك الهجرة التي كانت فريضة من مكة إلى المدينة انقطعت. وإليكم النص الكريم. قال: حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شيبان عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوم فتح مكة لا هجرة ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. هذا الخبر، هذا الإعلان يوم الفتح. لا هجرة أي بعد اليوم. يا أهل مكة، ما هناك حاجة إلى أن تهاجموا من بلادكم، وقد فتح الله على رسوله والمؤمنين وأصبحت دار إسلام. لا هجرة بعد الفتح، ولكن الذي بقي جهاد ونية. الجهاد بابه مفتوح، ومن عجز عنه النية. الجهاد أن تحمل مالك وسلاحك وتقاتل بنفسك، كنت عاجزا كبر سن مرض النية، لو كنت قادرا لخضت المعارك مع إخواني. لا أنك تقول الحمد لله أنا مريض استرحنا، لا بد وأن تبقى تحمل هم الجهاد. لو كنت سليما، لو كنت صحيحا، لو وجدت سلاحا أو مالا، لا بد من هذه النية. ولكن جهاد ونية. وإذا استنفرتم فانفروا. إذا قال إمام المسلمين التعبئة العامة، أو قال من بلغ 17 إلى 30 فليخرجوا، وهذا معنى الاستنفار، أن ينفر الإمام القوم اخرجوا للجهاد. وكان الاستنفار مرة واحدة في حياة رسول الله، وهو غزوة تبوك. ما هناك من يقول أنا غير مسؤول، والذين تخلفوا منافقون، أو هؤلاء الثلاثة أعذرهم الله نياتهم صالحة. وقال الشيخ حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال عمرو بن جريج سمعت عطاء يعني ابن يسار فقيه مكة من التابعين، سمعت عطاء يقول ذهبت مع عبيد بن عمير إلى عائشة شيختهم، هم تابعون أولاد الصحابة، وعائشة صحابية وأم المؤمنين وزوج الرسول، ذهبا يسألانها يستفتيانها، وكانت المفتية بحق. قال ذهبنا إلى عائشة رضي الله عنها وهي مجاورة بشبير، غير مهم المكان الذي هي به. قال فقالت لنا بعدما سألنا إن قطعت الهجرة منذ فتح الله على نبيه صلى الله عليه وسلم مكة. قال هذا التابعي ذهبت مع تابعي آخر إلى عائشة وسألنا وهي مجاورة بكذا بمكان كذا، فقلت لها ما حكم الهجرة؟ فقالت إن قطعت الهجرة منذ فتح الله على نبيه صلى الله عليه وسلم مكة. والآن معاشر المستمعين والمستمعات دراسة لهذا الموضوع الخطير الشان. أولا، ما هي الهجرة؟ الهجرة حقيقتها أن تترك البلد الذي أنت فيه وتهجره ولا تعود إليه، وبمعنى قريب هي انتقالك من دار الكفر إلى دار الإيمان. هذه الهجرة من أفضل الأعمال وأبركها، وتسوى بالجهاد. وقد ذكرت لكم أن أحد الصحابة في غزوة قبرص توفي مجاهد وتوفي مريض مهاجر، فرأى الناس خرجوا مع المجاهد بالمئات، ولم يخرج مع المهاجر إلا عدد قليل، فتأثر لذلك وغضب وقال لهم والله لا أبالي بأي الحفرتين تضعونني، أي في قبر مهاجر أو في قبر مجاهد، لأن الله سوى بينهما في صورة الحج. فالذين هاجروا وجاهدوا في ثم قتلوا لا يدخلنهم مدخلا يرضونه، فجمع بين الهجرة والجهاد. هذه الهجرة تجب تتحتم على عبد يوجد في بلد لا يستطيع أن يعبد الله فيه. أيما وقع من الأرض تجد نفسك لا تستطيع أن تعبد الله، لا يحل لك المقام فيها إلا إذا كنت مريضا أو صغير السن طفلا أو امرأة لا تعرف الطريق، لأن الله استثنى هؤلاء في قوله إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، ما لهم ظلموا أنفسهم بترك الهجرة، ما استطاعوا يعبدون الله لأن الكفار يمنعونهم، فأقاموا من أجل أموالهم ونسائهم وأولادهم. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، هذا حال الوفاة، تقول الملائكة لهم فيما كنتم. هذه كلمة عظيمة، فيما كنتم، رائحتكم منتنة خبيثة، كنتم في المراحيض أنتم، لأنهم ما طهروا ولا زكوا، ما استطاعوا يصومون ولا يصلون، أرواحهم خبيثة منتنة، ما صقلت ولا طهرت بالماء أي بالذكر والعبادة. فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا فالرد عليهم ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، ما يستطيعون أن يتحولوا بأي صورة ولا يعرفون الطريق إلى بلاد آخر، هؤلاء إن شاء الله معذورون. أما القادر على الهجرة ويموت في دار الكفر تاركا للصلاة ولذكر الله، يغشى المحارم ويعبد غير الله خائبا، فهذا مصيره. إذن الهجرة كانت واجبة من مكة إلى المدينة، أولا من أجل أن يعبدوا الله بالمدينة، ثانيا من أجل أن يقووا شوكة المسلمين ويكثروا عددهم في المدينة، ثالثا من أجل أن يعبدوا الله بما يشرع كل يوم من شرائع. ومن هنا إن كنت في بلد آمن في المملكة اعبد الله، اعبد الله أنت حر، ولكن هذه القرية ما فيها من يعرف الله ولا من يعرف كيف يعبد، يجب عليك أن تهاجر من هذه القرية إلى أخرى لأن فيها عالما يعلم الناس، وحرام أن تقيم فيها وأنت لا تعرف الله ولا تعرف كيف تعبده. لاحظت من أين أخذ هذا؟ من وجوب الهجرة على أهل مكة، لأنهم ينزل القرآن بالشرائع وهم لا يعلمونها فتفوتهم ما يعبدون الله بها، فكيف إذن يبقى إنسان في اليابان في الصين في أمريكا في مدينة من مدن لا يعرف فيها من يعرف الله ويقول أنا مؤمن، كيف تعبد الله؟ فلا بد من الهجرة إلى قرية أخرى فيها من يعرف الله وما يحب وما يكره وكيف يعبد الله بمحاب ومكاره وجوبا. إن أصر على أنه آمن باقي في هذا البلد ولم يهاجر، إذا مات سمعتم ما يقال له، فيما كنتم؟ في المراحيض، في العفن، لأنه ما غسلوا ولا طهروا أرواحهم، بما تطهر الروح وتزكو؟ أليس بالعمل الصالح؟ ما يعملون، ممنوعون، هذه حالهم. إذن فمن هنا أقول من كان في بلد كفر لا يستطيع أن يعلن عن دينه ويعبد ربه، وجب عليه أن يهاجر حتما، هذه أول هجرة. ثانيا من كان في بلد لا يوجد فيه علم ولا علماء، يجب أن يهاجر من هذا البلد إلى بلد آخر من أجل أن يعلم كيف يعبد الله. فإن أصر على البقاء لأجل تجارة أو ماله وهو لا يعرف الله ولا يعرف كيف يعبده فقد خسر دنياه وأخراه. ثالثا، أن يدعو إمام المسلمين يعلن عن خلافة ظهر في بلد ما وأعلن الجهاد وقال للمسلمين هاجئوا إلينا ليقوى سوادنا ويكثر عددنا ونقاتل في سبيلنا. هنا يتعين على المسلمين أن ينضموا إليه مهاجرين. لما؟ لأن هذا الخليفة يحتاج إلى جيش يقاتل به الكفار ليدخلهم في رحمة الله، فإذا لم يقاتل معه المسلمون كيف يقاتل؟ تعين على القادرين أن يلتحقوا بصفوف المجاهدين. وهذا مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم وإذا استنفرتم فانفروا إلى الجهاد. هذه أربع صور للهجرة. ثم ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا المهاجر من هاجر ما نهى الله ورسوله عنه؟ هذه الكلمة متى تقال؟ تقال لراغي هاجر ولما دخل دار الإسلام أخذ يفرفش، تبهتم؟ هاجرنا معتز بهجرته وأخذ ياتي المعاصي ويغشى الذنوب. هذا هنا قولوا له المهاجر يا مخدوع يا مغرور من هاجر ما نهى الله ورسوله عنه. ما انتبهتم للنكته هذه؟ لما الرسول يقول المهاجر من هاجر ما نهى الله ورسوله؟ المهاجر بحق وصدق وهذا. اما انك تهجر هذا البلد من اجل ان تعبد الله فتدخل في بلاد الحريه والايمان ولا تعبد، قول انا مهاجر وتغشى الذنوب والمعاصي، كيف نعالجك بهذه الجملة؟ المهاجر من هاجر ما نهى الله ورسوله. أما الذي يغشى الذنوب والكبائر ما هاجر أساسا، هاجر من أجل أن يعبد الله ولا لا؟ لأن الكفار مانعوه، فلما هاجر وترك العبادة هل يبقى مهاجرا؟ ما ينفع لو أنه هاجر بلاده حتى يعبد الله. فلهذا الحبيب صلى الله عليه وسلم وهو سيد الحكماء اسمع يقول للجماعة المتشددة كرضا قيام الليل وصيام النهار وصفرت وجوههم يبست شفاهم، يقول لهم اسمعوا يسر ولا تعسر، سددوا وقاربوا. سدد ما هو شرط تصيب الهدف، قارب. أما الصيام والقيام وانقطاع الكلام واوا تيبس. فالحكيم يقول لهؤلاء سددوا وقاربوا واعلموا أن أحدكم لن يدخله عمله الجنة. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا أيضا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. حديث مسلم. هذا الحديث ما نقول نحن اليوم؟ أين الذين جفت الدماء فيهم؟ أين الذين انقطعوا إلى عبادة حتى نعالجهم؟ ما معنا إلا تارك صلاة وإلى ما يعرف قيام الليل. والشاهد من هذا الحكيم يضع الداء في موضع الداء، يضع الدواء في موضع الداء. فهذا الحديث نحن ما نقوله إلا لشاب لعجوز لمرأة جف دمه أصبح ما يستطيع يمشي من العبادة، نقول يا فلان سدد وقارب، ما تفهم أن عملك يدخلك الجنة؟ والله ما يدخلك إلا الله، العمل سبب فقط. فهنا لا هجرة بعد الفتح، والهجرة فريضة. ثم يقول المهاجر بحق من هاجر ما نهى الله ورسوله عنه. فتهاجرون إلى المدينة حبا في رسول الله صلى الله عليه وسلم والصلاة بألف صلاة، وإذا بكم تبيعون الفيديوهات، تحلقون وجوه الرجال، تتحدون رسول الله وتصورون، ومعلق الكاميرا في كتفه ويصور الناس تحديا لرسول الله. هذا مهاجر، أعوذ بالله منه. المهاجر بحق وصدق من هاجر ما نهى الله ورسوله عنه. لما نردد هذه الكلمات؟ بلغوا أنتم إخوانكم. لما يبيعون الأفلام الرخيصة الخليعة التي يندلها جبين إبليس؟ بلغنا يبيعونها، يحتالون على الحكومة ويخفونها في أماكن خاصة ويبيعونها لكم وتقبلونها. هذه الفيديوهات سوقها عامر.